نعم شيخ، ليست الزيادة والنقصان محصورة في خلق في الخلق. هو نعم في كل ما خلق، لكن لاحظ اسمع معي مني، حتى الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يراد به المؤمن به يزيد وينقص. أنت مثلا تحفظ الفاتحة، يعني التمثيل لا يعني الواقع، شخص يحفظ الفاتحة ولا يحفظ غيرها ثم ازداد وحفظ غيرها فقد زاد إيمانه، وهو هذا الإيمان الذي زاد هو المؤمن به، وهذا غير مخلوق. أنت قصدك، لكن ما هو دليل؟ اي لا ينقض عليك هذا الدليل، ينقض عليك الدليل هذا. يقال كلمة منه بدا وإليه يعود، وقد ورد أنه يعني يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال فقد انتهى عاد إلى الله، فهل يعني ذلك أنه نعم لا، هو يزيد وينقص، يزيد وينقص. هذا جدل فلسفي، هذا أقول هذا جدل بس، أي نعم هذا جدل لفظي يعني. على كل حال أي نعم، يا أخي في طريق أسلم من هذا الطريق، أنه كلام الله، وقد ورد في الأثر أنه حبل الله طرفه بأيديكم وهو وطرفه الآخر بيد الله عز وجل، هو كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يعني خلك بالألفاظ الواضحة. أي نعم، وكلمة يزيد وينقص يدخل فيها من ليس مخلوقا، فهل كل ما يزيد وينقص مخلوق؟ يعني نحن ندخل في قضايا منطقية، لا إله إلا الله، حتى الإيمان يزيد وينقص، والإيمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ شوف لا أخطأت، إذا كنت تقصد اسمع جادلك اللي عندك، إذا كنت تقصد بالإيمان فعلك، نعم ففعلك غير مخلوق، وإذا كنت تقصد بالإيمان المؤمن به فهذا غير مخلوق، لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني الإيمان بالله وملائكة، الإيمان بالله وكتبه هذه غير مخلوقة، ومنها ما هو مخلوق، فلابد من التفصيل. ليس كل ما يزيد وينقص يكون مخلوقا، فالإيمان يشمل يعني فعل العبد ويشمل المؤمن به، فالمؤمن به إذا كان هو الله وفعله، فالله سبحانه وتعالى غير مخلوق، الله واحد لا ثاني له، له الأسماء الحسنى لا سمي له، له الصفات العلى لا مثيل له، له الفعل الدائر بين الفضل والعدل لا شريك له، وله الاستحقاق على عبده لا ند له، يستحق مثل ما يستحق. فلا بد يعني من التأمل، يعني حين هو صح أنت يعني على كل حال تقصد خير، بس أخشى أن يأتيك منطقي فينقض عليك ويشكك. هو عنده يعني مدام أساطين العلم والفكر، يعني إبليس ما مات، أعوذ بالله من إبليس وأعوذك بالله من، نعم يا شيخ هذا قبلك، بين كل أذانين صلاة، المقصود به الأذان والإقامة، المقصود به الأذان صلاة، أي صلاة أي صلاة أي لا. ما كتب الله لك حتى ها ما في تحصيل، صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. هذا الكلام يدل على أنه لا حد له. أين عندك أسئلة واجب؟ ها؟ لا تحطه. كونك تحطه دون دون محل السجود هذا يعني مكروه هنا. ما أدري أكل حط سجادة أو حط، لكن تحط الغترة وتشيله وتحطه وتشيله ما أدري يعني. يعني إذا نزل شيء من ثوبك لا تكفه هنا أو غترتك أو كذا، لكن كل الواحد يعني يعتني بوسوس ويعتني. هذا مثل اللي يحط التربة ولا تقريبا ما مع الفارق. نعم إذا نعم أنت سجدت وأطراف ثوبك نزلت لا تكفها. في أثناء الصلاة لا يفعل هذا، لكن لو أنك الآن قلت ستر العورة، العورة الرجل من سرته إلى ركبته. هنا نعم يا شيخ. ها أي يعني أي لا الكباسين عشرة كذا أو ثلاثة، ما الفرق بينها وبين الخياطة؟ ما في فرق. هو الإزار تشده بسبته نعم، تشده بحزام نعم. أنا أعرف أن الكباسين هذه كم يمكن عشرة. إذن هذه هذا هو المخيط، هذا هو المخيط. مخيط، ما الفرق بينه وبين المخيط؟ أي نعم والله أعلم. بل هو أقوى. نعم هو المقدار الضابط. ما إذا رأيت شخصا يفعل هذا فظننت أنه ليس مصليا، ليس في صلاة، فقد بطلت صلاته. يعني بعض الناس صحيح يكثر الحركة، وإذا جاء الجوال طلع الجوال. هذا أي إذا نظرت إليه لا تظن أنه في صلاة، فهذا هو الذي بطلت صلاته. ما دام أنك أثبتت أنه يصلي فلا تبطل صلاته.